وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان حا وحدثني عمرو بن سواد اخبرنا زوهر اخبرنا عمرو بن الحارث حا وحدثني محمد رافع حدث ابو احمد حدثنا سفيان حا وحدثنا سلمة بن الشبيب حدثنا ابو المغيرة حدثنا الاوزاعي حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم وسعد حدثنا ابي عن ابن اسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابي معاوية وفي حديث ابن عيينة وعن ابن الحارث يوم اسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن انهن ضربن الاخبية للاعتكاف. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي بن ابي عمر جميعا بن عيينة قال اسحاق اخبر سفيان بن عيينة عن ابي يعفو عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر. حدثنا إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. حدثنا قتيبة بن سعد وهو كان يحذر كلام عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبره وقال آخران حدثنا معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وحدثنا أبو بكر بن أبي العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. حدث يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن جعفر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السباويلات ولا البرد لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السباويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو بن ناف وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبر سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعليه فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس وقال من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى ابو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حاوى حدثني أبو غسان رازي حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار في هذا الكتاب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا علي بن خشرب أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حا وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو زهير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروح حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبي رباح صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرافة عليه جبة عليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيف قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال إن السائل عن عمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع عمرتك ما أنت صانع في حجك. وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وأنا عيد نعم ما اسمع وهو بالضم بالضم وبالسكون مضبوطة بالوجه

ذكره بمعنى سوى ذكره إياه. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرد وانبعث في راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج محمد قال قال المجرد أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت فيه ناقته قائمة. وحدثني حبان بن حي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن شهاب أن سلام عبد الله أخبر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. وحدثني حرمان بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرمان بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. حدثنا عن محمد بن عباد أخبار سفيان الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم لحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عمر بن عبد الله بن عروه انه سمع عروه والقاسم يخبران عن عائشه رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدريره في حجه الوداع بالحل والاحرام. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وزهير بن حرب جميعا بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروه عن ابيه قال سالت عائشه رضي الله عنه باي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت في أطيب الطيب. وحدثنا أبو بكر أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الشام عن أسامة بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب بما وجد. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وخالد بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا محمد بن زيد عن منصور عن ابراهيم عن اسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلاف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب احرامه. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه وكريب قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن اسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لكاني انظر الى وبيض الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو سعيد بن الاشاج قال وحدثنا وكيع حدثنا اعمش عن ابي طوحه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيض الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا احمد يونس حدثنا زهير حدثنا اعمش عن ابراهيم عن اسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر بمثل حديث وكيع. وحدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن ميغول عن عبد الرحمن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور وهو السدوري حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أبى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن رسول الله قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويمن نحري قبل أن يطوف بالبيت يصيب فيه مسك. حدثنا سعيد بن منصور أبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يتصيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أصطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أصطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائي ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم محمد المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مضطريا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقولي فقال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائي ثم أصبح محرما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن هشام عن عبد الله بن عباس عن صفع بن جسامة الليثي أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بالوجدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح وقتيبة جميعا عن ليث بن سعد حا وحدثنا عبد بن حميد أخبر عبد الرزاق معمر حا وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري في هذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك في حديث زيد وصالح أن الصعب بن جسامة أخبره. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة عن بن الناقد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري في هذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش. وحدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن الحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الصعب بن جسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش ومحرم فرد عليه وقال لولا أن محرمون لقبلناه منك. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حاول حدثنا محمد مسلى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن الحكم حاول حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم عجوز حمار وحش يقطر دمه. في رواية شعبة عن الحبيب أهدي النبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن العباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن ارقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرام. قال اهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال انا لا ناكله انا حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حا وحدثنا ابي عمرو ابن ابي عمر واللفظ له حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت ابا محمد مولى ابي قتاده يقول سمعت ابا قتاده يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحه فمن المحرم ومنا غير المحرم فصرت باصحابي يتباءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش فازرجت فرسي واخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت لاصحابي وكانوا محرمين ناوليوني السوط فقالوا والله لا نعينك عليه شيء فنزلت فتناولت ثم ركبت فادركت الحمار من خلفي وهو وراء اكمتي فطعنته برمحي فعقرته فأتيت بأصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك الحا وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمار

أفرأيت الحياة؟ قال تقتل بصغر لها. وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا بالمسنة وابو الشام قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة تحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحبل والحرم: الحيد والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. وحدثنا أبو ربيع الزهراني حدثنا حمام بن زيد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور والفأرة في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. وأيضا في الحديث الذي قبلها وحدثنا أبو بكر وشيبة وكريم قال حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بهذا الكتاب وحدثنا عبد الله عبيد الله بن عمر الخواريري حدثنا زيد بن زريع حدثنا معمر عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق وقتلنا في الحرم: الفارة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن زهري بهذا الكتاب قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. ثم ذكر في حديث يزيد بن زبي وحدثنا إبطار وحمالة وقال أخبار ابن وهب أخبار يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحداء والكلب والعقور والعقرب والثارة. وحدثنا زهير بن حرب وابي عمر جميعا ابن عويينه قال زهير حدثنا سفيان بن عويينه عن زهير عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام: الفاره والعقرب والغراب والحداءه والكلب العقور. وقال ابن ابي عمر في روايته في الحرم والاحرام. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا وهب أخبرني يونس عن بشار أخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحداءة والفارة والكلب العقور. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا زيد بن زبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل الفارة والعقرب والحداءة والكلب العقور والغراب. حدثنا شيبان فروق حدثنا أبو عوان عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل رجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقور. وحدثنا هارون وعبد الله حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو جريش قال قلت النافع ماذا سمعت أن عمر يحد للحرام قتله من الدواب؟ فقال لنافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب بلا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقور. وحدثنا أبو قتيبة وابن رمح عن ليث بن سعد حا وحدثنا شيبان فروخ حدثنا جرير عن ابن حازم جميعا نافع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن أبي جميعا عن عبيد الله حا وحدثنا أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب حا وحدثنا ابن مسنة حدثنا جني أرون أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن زريج وحده وقتابة عن زريج على ذلك ابن إسحاق. وحدثني فضل المسأل حدثنا زيد بن هارون أخبرنا محمد إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بإذنه. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدث إسماعيل بن جعفر عن الدينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدية. واللفظ بيحيى بن يحيى. وحدثنا عبد الله بن عمر الخواريجي حدثنا أحمد يعني بن زيد عن أيوب حا وحدثنا أبو الربيع حدثنا أحمد حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عروة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحدية وأنا أوقد تحته قال الخواريجي قرير قدر لي، وقال أبو ربيع برمة لي، والقمر يتناثر على وجهي، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيك. قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بلى. حدثنا علي بن حجر السعدي وزهير محمد ويعقوب بن إبراهيم جميعا ابن علي عن أيوب بهذا الإسناد مثلي. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عسرة رضي الله عنه قال فيها أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فأتيته فقال ابنه فدنوت فقال ابنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون أظنه. قال نعم. قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني كعب بن عشرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه رأسه يتهافت قبله فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسه. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين أو انسك ما تيسر. وحدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي نجيح وأيوب وحميد عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر وقبل يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك أوامك هذه؟ قال نعم. قال فاحرق رأسك وأطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 آصع أو صم 3 أيام أو انسك نسيك. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخوانا خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي خلابة عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك أوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم 3 أيام أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. وحدثنا محمد المسنى بن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصفهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه في المسجد فسألت عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب رضي الله عنه نزلت فيه كان بي أذى بالرأس فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاه؟ فقلت لا. فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعام لكل مسكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال فنزلت فيها خاصة وهي لكم عامة. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زكريا زائدة حدثنا عبد الرحمن الأصفهاني حدثنا عبد الله بن معقل حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وزهير محمد إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال آخران حدثنا سفيان معينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وحدثنا فكر وأبي شيبة حدثنا المعلى بن منصور حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الفريق مكة وهو محرم وسط رأسه. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وجميعا بن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن نبي بن وهب قال خرجنا مع أبانا عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالرمحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبانا بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمضها بالصبر فإن عثمان أن اضمضهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد عبد الوارث حدثني أبي حدثنا أيوب بن موسى حدثني لبي بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر فبدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضملها بالصبر، وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب وقتيبة سعد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حا وحدثنا قتيبة سعد، وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخضمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه ثم حبك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبر عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر، فقال مسور بن عباس لا أماريك أبدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خف رجلا من بعيره فوقص فمات، فقال اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. حدثنا أبو ربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته، وقال عمرو فوقصته، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وقال عمرو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وحدثني عمرو بن ناقد حدث إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال بويته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم ذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء سدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرسلاني أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رسول حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وزاد لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريم حدثنا وكيع عن سفيان عن مولى الدينام عن سعيد بن جبير عن العباس رضي الله عنه أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا محمد الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثني يحيى بن يحيى ولفظ له أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما وقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيبا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ومحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بشار وأكرم النافع قال النافع أخبرنا غدر حدثنا شعبة قال سمعت أبي بشر يحدث عن سعيد الجبير أنه سمع عن عباس رضي الله عنهما حدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا هروم بن عبد الله حدثنا اسود بن عامر عن زهير عن ابي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغسلوه بماء وسدر وان يكشفوا وجهه حسبته قال وراسه فانه يبعث يوم القيامه وهو يهيل. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا اسماعيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فانه يبعث يلبي. حدثنا ابو كريم محمد بن علاء الهمداني حدثنا ابو سامع عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعه بنت الزبير فقال اردت الحج قالت والله ما اجدوني الا وجعا فقال حجي واشتبتي وقولي اللهم محل لي حيث حبستني وكانت تحت المقداد. وحدثنا عبد المحمد أخبر عبد الرزاق أخبر معمر عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريتي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا عبد المحمد أخبر عبد الرزاق أخبر معمر عن شام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بشار حدثنا عبد الوهاب وعبد المجيد وأبو عاصم محمد بكر عن جريج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبر محمد بكر أخبر ابن جريج أخبر ابن الزبير سمع طاووس مع كلمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني قال فأدركت. حدثنا أبو عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هارم عن سعيد بن جبير وعن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أراد في الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. حدثنا هناد السري وزهير بن حرب وعثمان وشيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن خاتم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قالت نفست أسماء بنت عميس بن محمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهيل. حدثنا أبو حسان محمد بن عمرو حدثنا جرير وعبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهيل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن بشار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف في البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قضي رأسك وانتشطي وأهدي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما قضينا الحج أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هدية ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحبت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشر وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر التنعيم مكان عمرتي التي أدركت للحج